الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع المنهاج والمذهب باب الخيار. باب الخيار. قال المصنف رحمه الله تعالى: يثبت خيار المجلس في أنواع البيع. يثبت خيار المجلس في أنواع البيع. أولا، الخيار عندنا أقسام. الخيار أو الخيار على أقسام: خيار المجلس، خيار المجلس، خيار العيب، خيار الشرط. خيار المجلس، خيار العيب، خيار الشرط. فهنا يتكلم عن خيار المجلس، هنا يتكلم عن خيار المجلس الذي هو أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال هنا المصنف رحمه الله تعالى: يثبت خيار المجلس في أنواع البيع. إذن هو جعل الخيار، خيار المجلس، يكون في البيع. فمعنى أنه يقول في البيع هذا يجعلنا نقول بأن الكلام سيتسع في العقود الأخرى، عقود الإرفاق كالهبة كالنكاح كالصداق. هو الآن يتكلم على أن مسألة الخيار في البيع، ويبقى إذن عقد الخيار أو عقد البيع هو الذي فيه الخيار، خيار المجلس، لقوله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يقول: يثبت خيار المجلس في أنواع البيع كالصرف والطعام. الصرف طبعا، الصرف كما قلنا هو بيع الدراهم بالدنانير أو الدنانير بالدنانير، بيع الدراهم بالدراهم، وهي الأثمان. يعني الصرف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذا هو الصرف. قال: في أنواع البيع كالصرف والطعام بالطعام. طعام بالطعام، كما قلنا بأن هذا البيع أصناف ربوية، والأصناف الربوية لابد أن يشترط فيها شروط. وإذا المسألة دائرة على أنه لو اتحد الجنس والعلة فلابد من شرطين. الشرط الأول هو التماثل، والشرط الثاني التقابض في المجلس. قال: الطعام بالطعام وقال والطعام بالطعام والسلم. وأيضا عقد السلم فيه الخيار، لأنه عقد بيع. عقد السلم فيه الخيار لأنه عقد بيع. لكن ما الفرق بينه وبين البيع؟ هذا عقد بيع أوصاف، وهذا عقد بيع أعيان. السلم بيع أوصاف، والبيع بيع أعيان وليست أوصاف. أيضا السلف فيه الخيار في المجلس والتولية، هو أن يبيع بنفس الثمن، والتشريك أيضا على الشفعة هذه. قال: وصلح المعاوضة. صلح المعاوضة، لأن صلح المعاوضة غير الإبراء. صلح المعاوضة غير الإبراء. فصلح المعاوضة أن يتصالح بينهم التنازع، وأن يتصالح لكن على معاوضة، على عوض. فهذه نزلت منزلة البيع. صلح المعاوضة نزلت منزلة البيع، فأيضا فيها يثبت فيها خيار المجلس. الصلح الذي على معاوضة، الصلح الذي على عوض، فهو فيه خيار المجلس لأنه ينزل منزلة البيع. وأصل ذلك كما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما أن يقول أحدهما للآخر اختر، يسقط خياره هو، فأن يقول لأخيه اختر. وفي رواية أخرى رواه البيهقي قال: حتى يتفرقا من مكانهما حتى يتفرقا من مكانهما. ما الرواية الثانية مفسرة الرواية الأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، طلبنا التفريق فكيف يكون التفريق؟ فقد قال الأحناف والمالكية التفريق بالأقوال، والصحيح الراجح التفريق لا يكون إلا بالأبدان. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه ورضاه وروى هذا الحديث إذا أراد أن يتم الصفقة مشى إلى أن انتهى من المجلس، مشى إلى أن خرج من المجلس. ولذلك رواية البيهقي رواية مفسرة مهمة جدا، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتفرقا من مكانهما، حتى يتفرقا من مكانهما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل ابتاع من رجل بيعا فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرق من مكانهما إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله، طبعا مخافة أن يقيله أن يقول له أقلني. وكان عمر يمشي على ذلك، يمشي والعلماء استغربوا من هذا فكيف لم يعمل بالحديث، لكن ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغ حديث الإقالة ولا أن يمشي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله، مخافة أن يقيله. قال وصلح المعاوضة، وصلح المعاوضة قيد يخرج به صلح الحطيطة، وصلح الحطيطة هو أن ينزل الثمن، ينزل الثمن من يعني ينزل مما له، ينزل منه طواعية. وهذا صلح الحطيطة أصله حديث ابن أبي حضرت لما كان كعب بن مالك يقول له اعطني مالي لما تهرب مني، فيقول إني معسر، فلما علت الأصوات نظر النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى كعب بن مالك أن ضع الشطر بيده، أشار عليه أن ضع الشطر، فقال قد فعلت يا رسول الله، يعني سمعا وطاعا، قد فعلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي حضرت قال له قم فقدي، قم فقدي. هذا الصلح هو صلح الحطيط، أن يحط مما له يعني إكراما رفقا، فهذا صلح الحطيطة. صلح الحطيطة عقد إرفاق، صلح الحطيطة عقد إرفاق، صلح المعاوضة عقد ينزل منزلة البيع فيه معاوضة، أما صلح الحطيطة فهو ينزل منزلة الإرفاق، والإرفاق يعني أخف وطأة من مسائل البيع. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. فصلح الحطيطة لا خيار فيه، وكما قلنا أنه لأنه إبراء، ولأنه ورد على الدين فإبراء، على إبراء، فإن ورد على الدين فهو إبراء، وإن ورد على عين فهو هبة، والصلح على المنفعة ودم العمد لا خيار فيهما أيضا كما قال القاضي. وأيضا في الحوالة والقسمة على الأصح لا خيار فيها. هذا إن قلنا بأن الحوالة بيع، لأن الحوالة كما قال بعض العلماء هو بيع دين بدين، لكن مستثنى من النهي العام في بيع الدين بالدين، والصحيح أنه عقد استيفاء، عقد إرفاق، عقد استيفاء وليس عقد بيع. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو اشترى من يعتق عليه، طبعا لو اشترى من يعتق عليه ومن الولد يشتري أباه، ومن اشترى من يعتق عليه الولد يشتري أباه. قال ولو اشترى من يعتق عليه، فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف فلهما الخيار لوجود المقتضي له بلا مانع، وإن قلنا للمشتري تخير البائع لما كما سبق وفصلنا القول فيه. عليكم السلام وبركاته. تخير البائع دونه، يعني دون المشتري، فيكون الخيار للبائع دون المشتري، لأن مقتضى ملكه له أنه لا يتمكن من إزالته وأن يترتب عليه العتق، فلما تعذر الثاني بقي الأول. قال المصنف ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب. فالهبة بلا ثواب يعني الهبة التي لا يراد بها الإثابة، الهبة محض الهبة، لأن محض الهبة أيضا عقد إرفاق، النكاح أيضا ولازم في كل أحوال حتى في الصداق. فقال ولا خير في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب، وهي التي وهبها صاحبها ولم ينتوي إثابة ولم يصرح بالإثابة، فهذه لا تنزل منزلة البيع. لذلك فإنها فلذلك فإنها لا خيار فيها. قال وكذا ذات الثواب، فذات الثواب إذا وهب هبة يريد الإثابة فإن قبضها صاحبها الموهوب فإنها لا خيار فيها، لأنها لا تنزل منزلة البيع. يعني لو كانت الهبة هبة مساوى عليها أو هبة يراد بها الإثابة وقبضها الموهوب فلا خيار، لأنها ليست بيعا. وأصل الخيار ما قلنا فيه الحديث، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال والشفعة، والشفعة لأن المأخوذ منه لا خيار له، وتخصيص خيار المجلس بأحد جانبي بعيد، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشفعة للجار هي واجبة، فالشفعة أيضا لا خيار فيها. والإجارة، والإجارة لا خيار فيها، مع أن الإجارة بيع والإجارة فلع عن بيع. هنا العلماء يقولون الإجارة لا خيار فيها لأنها غرر، لأن في الإجارة غرر، فيها عقد غرر، إذ هو عقد على معدوم المنافع، المنافع معدومة، فهو عقد غرر، فهو عقد على معدوم، الخيار غرر ولا يضم الغرر على الغرر. وذلك قلنا في السلم مسألة الخيار اللي فيه هو أصالة فيه غرر، والخيار فيه أيضا غرر، لكننا نتسامح لأنه جعله بيعا وعقدا مستقلا. والمساقاة كالإجارة، والمساقاة كالإجارة، فهي أصالة غرر والخيار غرر، فلا يضم أحدهم على الآخر. والصداق لا خيار فيه، لأن المال تبع في النكاح لا مقصود، لأن المال تبع في النكاح لا مقصود ولا يلزم زيت البيع، لذا فهو عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. فالصداق لا خيار فيه أيضا في الأصح. فهذه المسائل الخمسة كما بينا، الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب وأيضا التي بالثواب والشفعة والإجارة والمساقاة والصداق، هذه كلها لا خيار فيها، هذه كلها لا خيار فيها في الأصح، في الأصح. وإذا قال في الأصح إذن في المسألة فيها خلاف. لذلك الثاني أن الخيار ثابت في الجميع، أما في الهبة لأن الأصح أنها بيعة، أنها بيعة اعتبارا بالمعنى، لأنها بيعة اعتبارا بالمعنى. الحق أن الهبة محض الهبة أو ربا حتى المساب عليها، وإن كانت صورة صورة البيع لا تنزل منزلة البيع. وأما الشفعة فلأن الأخذ بها ملحق بالمعاوضات، وقد يصح فيها بدليل رد الرد بالعيب. وأما الإجارة، وأما الإجارة، وأما الإجارة فلأنها معاوضة لازمة فأشبهت البيع. والصحيح الراجح هو الأول، وأن كل هذه الخمس لا خيار فيها، كل هذه الخمس لا خيار فيها، لا سيما أن منها ما هي عقود، هذه العقود هي عقود إرفاق، فهذا الصحيح الراجح في هذا الباب بأنه لا خيار فيها. هذا على الراجح الصحيح، هذا على الراجح الصحيح، نسأل الله أن ينفع بذلك. قال والصداق، وقال الصداق أيضا ينفع في ذلك، لما؟ لأنه لأنه عقد مستقل، لأنه عقد مستقل. قال المصنف رحمه الله تعالى وينقطع أي الخيار بالتخاير بأن يختار لزومه، وهنا التخاير معناه أنه يقول اختر فيسقط حقه في الخيار. يعني زيد جلس في مجلس العقد في بيع الثمار أو بيع السيارة أو بيع البيت، فيقول لصاحبي اختر فيسقط حقه في الخيار، فيكون الخيار هنا لصاحبي ليس له، فينقطع الخيار بالتخاير بأن يختار لزومه. أي وكذا لو قال أبطلنا الخيار، أي أفسدناه على الأصح شرح المؤكد، والحق أنه لو قال أبطلنا الخيار هذا ما يصح، لأن إبطال الخيار هنا معناه أنه يخالف نص قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، هذا أصل التشريع ولا صح إسقاطه. وكذا لو قال أبطلنا الخيار أفسناك ما بينت أن هذا ما يصح. فلو اختار قال المصنف فلو اختار أحدهما أي لزومه سقط حقه وبقي للآخر يعني خيار الشرط كخيار الشرط. والمعنى زيد يبيع السيارة لعمر فقال له اختر يعني أنا لا خيار لي أسقط حقه في الخيار فيكون الخيار هنا للمشتري. إذا قال البائع اختر وفي مجلس العقد ليس له أن يرجع هنا ده. قال له اختر ليس له أن يرجع ويكون الخيار للمشتري. لو قال له اختر أو قال المشتري للبائع اختر فأسقط حقه في الخيار يكون الخيار للبائع. وهذا كخيار الشرط أن يشتري بخيار الشرط المشتري. قال فلو اختار أحدهما سقط حقه وبقي الآخر وبالتفرق ببدنهما يعني الخيار ينقطع. يبقى عندنا هنا الآن حالات ثلاثة في خيار المجلس ينقطع فيها خيار المجلس. ما هي الحالات الثلاثة؟ أرى الناس منتبهة أم لا؟ لأن هذه مسائل مهمة. خيار المجلس ينقطع في حالات ثلاثة. ما هي الحالات؟ لا ليس خلافا للشافعية، هذا خلاف للقول الثاني، بل الأصح أنها لا خيار فيها يا أستاذ، الأصح أنه يثبت فيها الخيار. نعم. نعم قال إسقاط أحدهما حق نفسي، ممتاز. التفرق هذا الثاني. إيش الأمور التي لا خيار فيها؟ الغرر هو الجهالة، نوع مقامرة فيها جهالة، جهالة كم أو جهالة كيف أو جهالة أجل أو جهالة ثمن. التخاير والمفارقة ممتاز. أين الثالثة؟ برضو سعيد أتى باثنين. ما هو التخاير والمفارقة؟ الثالثة أهم شيء. التخاير أنه يقول له اختر. نريد التخاير والمفارقة يتفرق بالأبدان لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق. الثالث. ثالث أنا ذكرته وأنكرته. يا شيخ نقول أن الثالث هو اشتراط عدم الخيار. الاشتراط. أسقط حقه ما خلاص قلنا ذلك. ها؟ شوف السلفي أتى بها وإن شاء الله يكون هو فهمها صح. أن يفترق إسقاط الحق التخاير. يعني إيه إسقاط الحق؟ الإثنان قال لا نريد خيار. أفسد خيار. ما قلت ذلك يا سعيد؟ شوف إيش قلت. ولو أسقط حقه على خلاف. على خلاف عشان خلاف اللي هو الاثنين يقولان ذلك. يعني هو بص ايش يقولون؟ يعني هو يقول افسدناه وقلنا هذا ليس صحيح. مفهوم؟ هو قال اردت في قول ان نلزم نفسه عشان كده ما قلتهاش قلت بس ايوه نعم نعم. قال وان قال وبالتفرق ببدنهما. وشوفوا لما قال بالتفرق بايش؟ ببدنهما لتصريح الحديث. وان تفرق من مكانهما يبقى التفرق بالامداد بالابدان. والراوي اعلم بما روى. والراوي من؟ قال الراوي من؟ الراوي ابن عمر كان يفعل ذلك. كان اذا اراد ابرام العقد ماذا يفعل؟ يتركه يذهب. نعم يذهب بعيد عن المجلس حتى يستتم البيع. قال وبالتفرق ببدنهما. وطبعا اذا قال بالتفرق ببدنهما قيد يخرج ايش؟ قيد يخرج التفرق بالاقوال كما قال الاحناف وقال المالكيه. فالتفرق ليس بالاقوال ولكن التفرق بالابدان. التفرق المعتبر هو التفرق بالابدان لا التفرق بالاقوال. يبقى إذن حتى لو كان المكان يسع وتمشي ولم يخرج من المجلس فإنه ما ينقطع الخيار. ولو بات معا طيلة الليل وكان معا طيلة النهار فإنه لا يبطل الخيار إلا بالتفرق من محل العقد. ولو حمل أحدهما مكرها لم يبطل خياره في الأصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه خطأ نسيانه واستكرهه عليه. فلو طال مكثهما قال المصنف رحمه الله تعالى فلو طال مكثهما أو قام وتماشيا منازل دام خيارهما ما دام لم يتفرقا بالأبدان. يعني هو لو كان في سفينة ليست السفينة التي عندنا كهذه السفن العمارات والبنيات التي لو كان بالسفينة المعروفة في الأول فإنه السفينة مجلس عبد ما في تفرق الدائرة يجلسون فيها ما في تفرق فيها. أما هذه السفينة فالتفرق فيها يسير عند حمام السباحة يجلسون يعتقدون البيع فيصعد الأول وينزل الثاني فقد تفرق في الغرف يجلس في غرفة المحكم بينهما وبعدما يعقد المجلس ينصرف كل واحد منهم إلى غرفته يبقى تفرقا. فإذا هذه مسألة التفرق تفرق بالأبدان أن يذهب عن محل العقد والخلاف طبعا في المعاصرين هنا نقول هل النت مجلس عقد أم لا. هل النت والحق أنه مجلس عقد فبالتفرق بالإغلاق. ولو قلنا الهاتف مجلس عقد فيبقى التفرق يكون بإيش بالإغلاق قال المصنف رحمه الله تعالى فلو طال مكثهما أو قام وتمشى منازل دام خيارهما لعدم التفرق ويعتبر في التفرق العرف كما قال المصنف طبعا هنا لما إلا ألجأه أنه يقول ويعتبر في التفرق العرف ما الذي ألجأه إلى ذلك سبحان الله. أنا أقول العلم لابد يكون العلم أصلا فيه ما فيه من الأخر أقول شيء لا تقول لا تقل ولكن اكتب سعيد بمين حارب عشان يسرع بها اسرع ماذا بعث وريني لا تفرق ليس الحد الشرعي ممتاز. احنا قلنا الان اصالت المساله على الحد الشرعي او الحد اللغه والحد العرفي والحق وانه ان لم يكن مشرع فايش فبالعرف او باللغه فالعرف يقدم ايضا وهو اقوى ما لم يحده الشرع حده العرف هذا الراجح صحيح. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا غانم. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ولو مات في المجلس او جنة ذهب عقله فالأصح انتقاله إلى الوارث والولي. لو مات في المجلس أو جنة زيد يبيع السيارة لعمر مات في المجلس فهل انقطع الخير بالموت أم لا فالأصح في المذهب أنه لا ينقطع ولكن ينتقل إلى الوارث وإلى الولي حتى لو جن ينتقل إلى الولي. عليك السلام وبركاته حفظك رب يا غانم. وهذا كخيار الشرط والعيب فانه يتوارث. واما الثاني طبعا اذا قال في الاصح فقلنا انه ايش في قولان في المثل. واما الثاني لا بل يسقط وطبعا وجهه النظر هنا وجهه النظر معلومه بانه ايه ابلغ في المفارقه. إذا قلنا بأن العقد ينقطع الخيار في العقد بالمفارقة فمن موضع هذا فارق الحياة كلها فارق الحياة بأسرية فقالوا من باب أولى أن يكون. وأما الجنون فإنه في معناه والصحيح الراجح أو الأظهر هو كما قلنا بأنه لو مات انتقل الخيار للوارث وكذلك ينتقل من المجنون بالجنون إلى الولي والإغماء ينزل منزلة الجنون قال المصنف رحمه الله تعالى ولو تنازع في التفرق وكيفية التنازع بأن جاء معا وقال أحدهما تفرقنا والآخر قال لا ما تفرقنا يبقى الذي قال تفرقنا بطل أوقف الخيار والذي قال ما لم نفترق ما أبطلوا. إذن يقول أحدهما تفرقنا والآخر أنكر وأراد الفسخ يبقى لو تنازع في التفرق أو الفسخ قبله أي بأن اتفق على التفرق وقال أحدهما فسخت قبله وغنكر الآخر صدق النافي. صدق النافي طب صدق النافي لما ها ده لأنه هو المدعى عليه هو أن الآن أحدهما قال فسخته قبله والآخر أنكر. الذي أنكر نقول له الأصل معك ولأن الثاني مدعي والمدعي عليه البينة. فالنافي نقول له يقبل قولك بيمينك يقبل قولك بيمينك يقبل قولك بيمينك على التأصيل العام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر والأصل معه الأصل عدم الأصل عدم. قال المصنف فصل غينا هنا انتقل إلى فصل آخر بفضل الله جل جل في علاه إن شاء الله المعاملات أيضا بتسير كالماء اللهم أدري نسأل الله أن ييسر لنا أمرنا ونسأل الله جل في علاه أن ييسر الانتهاء من كتاب المعاملات يكون هذا فيه الخير الكبير بإذن الله. قال فصل لهما ولأحدهما شرط الخيار. قال فصل لهما ولأحدهما شرط الخيار بالإجماع لهما ولأحدهما شرط الخيار في أنواع البيع والمعنى كبيع الحيوان والعقار وبيع السيارات وبيع الأراضي وبيع الدور فكل بيع له الخيار فيه كل بيع له الخيار فيه. وأصل ذلك القول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فهذا الأصل. خيار المجلس لا خيار المجلس خيار المجلس هو هنا نعم قالوا لأحدهما شرط الخيار نتكلم عنهما هما لهما لهما الخيار خيار المجلس باتفاق طيب ولهما أيضا أن يشترط الخيار شرط الخيار. وشرط الخيار هذا عندنا مؤقت بوقت 3 أيام كما سيأتي وإن كان عند غيرنا كالمالكية شهرا كاملا كان الحامل مفتوح والأسد والأصح. لكن الغرض المقصود بأن لهما الخيار خيار المجلس ولهما أيضا خيار الشرط ولهما خيار الشرط فانتقل بعد ذلك إلى خيار الشرط. قال ولأحدهما شرط الخيار وهذا خيار الشرط يكون في البيوع خيار الشرط أن يكون في البيوع وهذا الذي جعلناه مخرجا للمصارف الإسلامية هذا الذي جعلناه مخرجا للمصارف الإسلامية لأن المصارف الإسلامية لا تريد أن تدخل في المغامرة. يعني يأتي الرجل يشتري منها السيارة هي ليست من التجارة بمكان ليست تاجرا فهو يقول اذهب إلى الوكالة واتصل بالوكالة تصرف معها وأنت عليك أنا أدفع وأنت تعطيني المال هذا كله قرض جر نفع ربا. فقلنا لهم المخرج من ذلك أن تذهب إلى الوكالة وتشتري وتنقل السيارة. فهو قال لو نقلت السيارة وجاء الرجل وقال لي ما أريد أنا الآن دخلت في مغامرة الآن بفلوس الناس قلنا هذا انتعاش الاتصال بالتجارة هذا التجارة لكنه ممول وليس تاجر البنك ممول وليس تاجر. وقلنا له المخرج من ذلك اشتري السيارة بشرط الخيار خيار الشرط اشتري السيارة قل له إن لم أبع السيارة في غضون شهر في غضون 10 أيام في غضون 3 أيام سأرد لكم السيارة أخذ مالي وله ذلك ويكون بذلك. وخرج أيضا من باب نهى عن ربح ما لم يطمن. هذا في البيوع. أما غير البيوع كفسخ الفسوق فسخ العقد أو فسخ عقد النكاح مثلا والنكاح والطلاق والعتق والإبراء والإجارة فلا ليس له شرط الخيار. عفوا وشرط الخيار مرتب على شرط على خيار المجلس. نعم فصل لهما ولأحدهما شرط الخيار في أنواع البيع، قال إلا أن يشترط القبض في المجلس كربوي وسلم، إلا أن يشترط القبض في المجلس فهذا الخيار فيه لا صح للشرط الذي لابد أن يتوفر، فإنه لا يجوز شرطه، لأنه إذا امتنع الأجل إذا امتنع الأجل امتنع الخيار بطريق أولى، ولا خيار أيضا في الحوالة، خيار في إلا أن يشترط القبض في المجلس كربوي كربوي وسلم. قال إلا أن يشترط القبض في المجلس كربوي وسلم، لو قلنا الربوي كصرف الدولار والدينار والسلم بيع الأعيان في هذا الباب في في في هذا الباب، لأنه إذا قلنا أنه إذا امتنع الأجل امتنع الخيار، إذا امتنع الأجل امتنع الخيار، لأنه لا يصح أن يبيع أن يصرف لأجل، فإن كان الأجل قد امتنع امتنع الخيار، إذا كان الأجل قد امتنع الخيار، يعني خيار الشرط في الربوي لا صح، سيجعله فيش كأنه ربا، صحيح ولا لا؟ يعني احنا أصلا إذا قلنا أن الأجل امتنع يبقى الخيار لابد أن يمتنع. مسألة البنك أي مسألة؟ طيب هم يريدون مسألة البنك، سلف يريد مسألة البنك، ما أدري أي مسألة البنك، خيار الشرط البنك قلنا البنك مشكلة البنك أنه ممول، مشكلة البنك أنه ممول وليس تاجرا، ماذا يفعل البنك؟ البنك يأتي فيقول للرجل اذهب فاشتري من الوكالة السيارة، ويتصل بالوكالة ويقول أنا أدفع لك الأقساط، ويأتي الرجل الآخر يكتب العقد مع البنك ويعطيه الأقساط بزيادة، هذا ربا لأنه ممول هنا ليس تاجرا. قلنا للبنك إذا أردت أن تكون المعاملة شرعية فكن تاجرا، قال وكيف أكون تاجرا؟ قلنا تشتري السيارة من الوكالة وتحوزها وتنقلها إلى مكانك، وتشتري السيارة من الوكالة بخيار الشرط، لأنه سيقول لي لو اشتريت السيارة وجاءني المشتري فقال ما أريد غيرت رأيي ضاع المال وحدث الخسارة وهذه فلوس ناس، قلنا نعم فلوس الناس لابد أن يعلموا أنهم على المغامرة وليست المقامرة، وأنهم على المغامرة ليست المقامرة، يدخلون في الغنم وفي الغرب، ومع ذلك قلنا لك لا تضيع المال احتاط لنفسك، قال كيف احتاط؟ قلنا أن تشتري بخيار الشرط، تشتري بخيار الشرط، تشتري السيارة بشرط بخيار الشرط أسبوع أو شهر، بأن تقول لو لم أبع في الشهر رددت عليك السيارة، مفهوم؟ والحوالة لا، الحوالة أيضا لا خيار فيها، الحوالة لا خيار فيها، لما مع أن بعض ما يقولون الحوالة فيها خيار على أنها بيع، والصحيح الراجح أن الحوالة ليست بيع، أن الحوالة ليست بيعا، وهي عقد استيفاء، عقد مستقل الاستيفاء، ومن عقود الإرفاق، وإن كان كما قلنا بعض العلماء ينزلونها منزلة البيع، فإن أنزلوها منزلة البيع كان فيها الخيار، وإياكم تحت أمركم. ولا فيما تشترى من يعتق عليه أن ينفرد به كالأب الابن يشتري أباه، ولا خيار في المصرات أيضا للبائع، لأنه يمنع من الحلب وترك الحلب يضر بالبهيمة. هنا بيقول لا خيار في المصرات للبائع، لما؟ لأن البائع متعدي في إيش؟ بأنه يمنع الحلب، ومنع الحلب قد يضر بالبهيمة، فلا خيار له بالتعدي. قال وإنما خال مصنف وإنما يجوز في مدة معلومة، طبعا إذا كان الخيار، قال إذا قلنا بخيار الشرط وبصحة خيار الشرط يشترط في خيار الشرط أن يكون بمدة معلومة، لا يكون مفتوحا، لابد أن تكون بمدة معلومة، وإن كان العلماء وقطوها، علماء المذهب وقطوها بثلاثة أيام لحديث لا خلاف، ولذلك قال وإنما يجوز في مدة معلومة نفيا للغرر لا تزيد على ثلاثة أيام، لا تزيد على ثلاثة أيام. وهو الحديث الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لحبان بن المنقذ عندما يعني صفع في رأسه مأمومة شجة ويعني اختل عقله وثقل لسانه فكان يقول لا خنابة لا خنابة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط له 3 أيام فقالوا هذا الحد لأن الأصل عدم لأن أصالة الخلاف في غرر فإطاعة المدة فيها زيادة الغرر زيادة الغرر فيها زيادة الغرر. لذلك العلماء قالوا بأنه ليس لا ينزل غير منزلته. نبيك قال في مدة معلومة لا تزيد على 3 أيام. طبعا 3 أيام من اندفاع الحاجة بها غالبا يعني والمصرات جعلها 3 أيام أيضا لاكتشافها في 3 أيام. وأيضا مسألة الرد بالعيب إذا اشترى شيئا وعلم أنه غبن فالغبن يظهر في 3 أيام ولذلك بعد ذلك إن لم يظهر 3 أيام فإنه كأنه يقول بلسان حاله قد رضيت بالعيب. وهذا حق للآدمي قد أسخطه. وأصول البيوع التي فيها الضرر فيها النهي عنها للضرر فإن المسألة دائرة على المكلف قد يكون له حق فيسقطه فيصح له ذلك. قال وتحسب يعني ابتداء المدة التي هي خيار الشرط 3 أيام وتحسب ابتداء المدة من العقد من حين يكتب العقد أي إذا أطلق لأنه ثبت بالشرط الموجود في العقد. وقيل من التفرق لأن الجمع بين خيارين متماثلين في وقت واحد لا معنى له وهذا الحق أنه الأصح هذا هو الأصح وذلك الشافعي قال هو النص هو الأميل فالثاني هو الأصح. قال والأظهر أن في خيار المجلس والشرط أنه إن كان الخيار للبيع فملك البائع المبيع له وإن كان الخيار المشتري فله. نقف عند هذا. وفي أي أسئلة تفضل. نعم في أسئلة تفضل. ما استطعت السلعة بعد ذلك كيف يكون الأمر؟ لو تفرق وظهر عيب السلعة فهنا عنده خيار العيب يرد بالعيب له رد بالعيب لكن العلماء يجعلون له زمانا لأنه لو تأخر عن الرد بعد رؤية العيب فيجعلون الرد ليس بصحيح. لما؟ لأن الرد بالعيب هنا يكون لأنه يكون قد يعني بتأخره أثبت رضاه فلا صح له الرد بعد ذلك. يقول نعم خيار الشرط عند الشافعية 3 أيام فقط 3 أيام فقط وأما المالكية فشهر والحنابلة أفتح بذلك ليس الأول مدة محددة. تمام هل الملك في الخيار في مدة خيار الشرط هل الملك في مدة خيار الشرط للبائع عن المشتري الملك الخلاف العلماء سيأتي الخمس اللي هما الإبراء والنكاح والإبراء وذلك ما يقولون مدة الخيار بيقول الملك للبائع لا للمشتري عندها في المذهب يرجحون الملك للبائع لا للمشتري. فهل مدة خيار الشرط تختلف من سلعة لأخرى؟ هل مدة خيار على ما يفسد وما لا يفسد؟ الخمس الإبراء والنكاح والهبة والإيجار هل يقع تحت خيار المجلس أم لا وما هو الرجل؟ ما قلنا بأنه في خلاف في المذهب والصحيح أنه لا خيار في هذه لأنها كلها ليس لا تنزل منزلة البيع. الخمسة لا تلزم الاثنين بيع. الراجح بأنه لا خيار فيه. إذا مات أحدهما أثناء المجلس وانتقل الخيار إلى الورثة فما ضبط الخيار طالما الوارث؟ لا، نفس الأمر، الخيار بالمجلس. إذا تفرق بالأبدان الوارث، إذا تفرق مع المشتري أو البائع بالبدن يكون هنا خيار المجلس. هل الخيار في بيع المسرعة من خيار الغضب؟ هل إيش؟ الخيار في بيع المسرعة من خيار الغضب؟ نعم، خيار الغضب. خيار الغضب العلماء لا يأخذنا به، الشفاعي لا يأخذنا به، أو يعني في خلاف في المذهب، وبعض العلماء لا يرون خيار الغضب. لو كان الورث ليس مع الأصيل في مجلس العقد، وماذا يأتي؟ ولا يبرح آخر مكان. فيبدأ هنا مسألة إن أراد الفصال فإن تفرق حصل. هل يجوز دفع شيك مؤجل في خيار الشرط بين البنك ووكالة السيارات؟ لو خيار الشرط يصح ذلك، لأنه لو ردها يأخذ الشيك مرة ثانية. هل الخيار أثناء المجلس متوقف على الرضا أو قرار أحدهما بالفسخ كافي وإن اعترض الآخر؟ لو إيه؟ معلش، السؤال مرة ثانية. الخيار أثناء المجلس متوقف على الرضا أو إقرار أحدهما بالفسخ، أو أن إقرار أحدهما بالفسخ كافي وإن اعترض الآخر؟ لا، ليش ذلك؟ لو قال له اختر فقد أسقط حقه والخيار له. ما حكم من تصرف في المبيع بالبيع خلال مدة الشرط؟ من حكم إيش؟ من تصرف. ما حكم من تصرف في المبيع بالبيع خلال مدة الشرط؟ لو تصرف بذلك يكون دل على أنه ارتضى به فلا رجوع. لو تصرف فيه دل على أنه ارتضى به فلا رجوع. كان اشترى أما مثلا بخيار الشرط، اشترى أما بخيار الشرط، وبعد ما اشترى الأما بخيار الشرط وطأها وطأه لها دل على أنه إيش؟ على أنه ارتضى بها، فقد أسقط خيار الشرط. لو ظهر أن السعر مبالغ فيه بعد التفرق، هل له أن يعود عليه؟ إذا تفرق فقد لازم البيع، لأن الإنسان قال البيعان بخيار ما لم يتفرقا. لا، هو جاب من فاحش أصلا عيب يرد به. هو بيقول الشهادة كان السعر مرتفع.